الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومن ما ورد فيه. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. أحسنت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق من حمد وأكرم من أعطى، وصلى وسلم على النبي المصطفى وآله ومن اجتبى، ما بعد. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن ما يتعلق بالمواقيت، وقبل ذلك الكلام عن فضل الحج وشروطه، وتكلم عن أحكام المحظورات، سنن الإحرام ومحظوراته، ثم الفدية، وتكلمنا عن صفة العمرة بالطواف والسعي وما يتعلق بها. الآن بدأ بالكلام عن صفة الحج والعمرة. نحن الآن في يوم 8 تقريبا، يوم 8، والحج له ارتباط بالأمكنة والأزمنة، فعندنا أيام وعندنا أماكن، خلنا نعرف بها قبل أن ننتقل إلى تفاصيل. عندنا أيام الحج كل يوم لها اسم. الحج الفعلي يبدأ يوم 8. شو يسمى يوم 8؟ يوم التروية. وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه، كان ماء غير موجود في منطقة الميناء وغيره، فيأتي الناس يجهزون الماء ويتروون. ويوم 9 يوم عرفة، وهو يوم الوقفة المعروفة، سيأتي كلام عنها. يوم 10 يوم الأضحى، يوم النحر، يوم الحج الأكبر. طيب، 11، طبعا 11، 12، 13 تشريق، لكن له اسم آخر. يوم 11 يوم القر، جاء الحديث أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وسمي يوم قر لأن الناس يستقرون في منى، يعني تجد الحجاج كلهم جالسين في منى، ما حد يتحرك، فيوم القر. 12 يسمى يوم النفر الأول، نفر المتعجل يمشي يوم 12. يوم 13 يوم النفر الثاني. إذن هذا ما يتعلق بمسميات الأيام. أما الأماكن التي يمر بها الحاج، فعندنا أول ما يأتي كما ترون في الصورة أو الخريطة التقريبية، يذهب قلنا يطوف ويسعى، ثم يجلس في أي مكان، سواء في العزية، في العوالي، في مكانه. ثم يوم 8 وين نروح؟ منى. طيب، منى داخل طبعا، وهي أقرب شيء، أقرب المشاعر إلى الحرم، مسجد الحرم. طيب، إذا جاء، طبعا هذا يوم 8، إذا صلى الفجر يوم عرفة وين يروح؟ بعد طلوع الشمس يروح عرفة، هذه عرفة. طيب، عرفة وين مكانها؟ خارج الحرم، يعني حدود الحرم هنا تقريبا، فهذه خارج الحرم، فيبقى في عرفة. إذا غربت الشمس وين يروح؟ مزدلفة. نعم، فإذا غربت الشمس دخل منطقة الحرم مكة، وجاء المزدلفة فصلى فيه المغرب والعشاء، يصلى الفجر يمشي وين؟ يمشي منى. وهذا كلام مؤلفه قبل قليل. وادي محسر، وادي محسر وين مكانه؟ وادي 100 متر تقريبا بين مزدلفة ومنى، يسرع فيه الحاج كما ذكر المؤلف. طيب يوم العيد وين يروح؟ منى، يرمي أول شيء جمرة العقبة، جمرة كبرى وهي آخر واحدة اللي قريب من مسجد الحرام، ثم ينحر، كان عندنا نحرة وموكل، ثم يحلق شعره، ثم يذهب الحرم يسوي يطوف طواف الإفاضة، ثم يرجع وين؟ منى، في أيام التشريق يجلس فيها يوم 10 ليلة 11 وليلة 12 ويرمي بعد الظهر، ثم يبقى عليه شيء واحد وهو طواف الوداع، يودع مكة ويمشي، يودع الحرم الكعبة ويمشي. هذا مختصر خريطة سريعة للحج. ثم ذكر مؤلف التفصيل في قوله في صفة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة. فمن هم المحلون؟ طبعا القارن المفرد ليس محلا، هو أصلا مستمر على إحرامه. فقول مؤلف هنا يسن للمحلين بمكة الإحرام يوم التروية. من هم المحلون؟ متمتع. فمتمتع لأنه الآن هو لابس ثيابه، طيب غير محرم، فافترض أنه خلص العمرة له يومين ثلاثة أيام، له شهر شهرين، عادي من أول شوال يستطيع يحرم بالعمرة، وجالس في مكة، فيوم 8 يسن له أن يحرم قبل الظهر. وكذلك أهل مكة، لو كان واحد من أهل مكة وجالس في مكة فيسن له أن يحرم في يوم التروية، لحديث جابر في صحيح مسلم اللي في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، قال حتى إذا كنا يوم التروية وجعلنا مكة في ظهرنا أهلنا بالحج، فيهل من أي مكان، قال منها ويجزي من بقية الحرم. وقول المؤلف هنا منها يعني يسن أن يكون قبل زوال الشمس ويجزي من بقية الحرم، يعني يجزي من أي مكان في حرم، وإن أحرم منها أي أهل بالحج من منى فكان المؤلف جعله أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى منى قبل الظهر. قال ويبيت بمنى، المبيت بمنى يوم التروية وش حكمه؟ سنة وليس واجبا، فيبيت ويصلي فيها كما قال المؤلف الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر المعرفة. في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، فوجود فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله لتأخذوا عني مناسككم دل على أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو على سبيل الاستحباب إلا إذا جاء دليل يدل على الوجوب. ولو بات خارج منى جاز له المبيت بمنى في هذا اليوم سنة. قال المؤلف فإذا طلعت الشمس أي يوم؟ يوم 9 سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. نرجع الخريطة حتى تتضح المسألة. إذا جاء يوم نحن في منى صلينا الفجر يوم عرفة ومشينا بعد طلوع الشمس إلى وين؟ إذا كان قطار، القطار يمر من هنا أو بتسع مسارات موجودة أو أي طريق، المقصود أنه يتجه إلى عرفة. فيؤكد المؤلف أنه أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. عرنة وش هذا عرنة؟ وادي. وتعرف أن الشريعة عموما لا تفضل البقاء في الأودية. وش النظرة محمد؟ لماذا؟ وش المقصود؟ أحسنت، لأن في خطورة الإنسان لو جاء سيل، فالشريعة لا تفضل البقاء في الأودية. طيب فنهت الشريعة عن البقاء في الأودية، ثم هو خارج حدود عرفة، قد ورفعوا عن بطني عرنة. ففي عرفة الآن ماذا يفعل؟ يصلي الظهر والعصر، يجمع جمع تقديم ولا تأخير؟ جمع تقديم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتفرغ للدعاء. قال المؤلف ويقف راكبا، الواقف في عرفة يقف، المقصود الوقوف، من أن يكون في عرفة، لأن هذا هو ركن الحج العظم، الحج عرفة. لكن استحب المؤلف أن يكون راكبا على راحلته قاعدا عليها وليس بنازل، هذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تيسر الإنسان أن يقف راكبا بسيارته بوسيلة التي عنده، لكن هذا قد يتعذر كثير الآن مع ظروف المواصلات، فيقف الإنسان ماشيا أو راكبا أو جالسا، والمقصود أن يحقق ركن الحج ومقصوده هو الدعاء لله عز وجل في يوم عرفة. قال المؤلف عند الصخرات وجبل الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام وقف هنا عند الصخرات ومما يلي ما يسمى جبل عرفة أو يسمونه جبل الرحمة، وليس له اسم جبل الرحمة لكنه غلب عليه هذا الاسم عند الناس. ومن أخطاء الناس صعود الجبل أو التعلق بالعلامة الموجودة، والعلامة الموجودة هذه جديدة ليست قديمة، مجرد وضعت علامة تدل أن هذا هو الجبل العرفة، فأنت يصل هذا المكان أو يقف في أي مكان. فقال في الحديث جابر قال فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة هنا إلى الآن طريق المشاة يسمونه، طيب بين يديه، واستقبل قبلة، فهنا الصخرات وهذا حبل المشاة يمر من هنا أنه يمشي إلى أن يصل إلى الحرم، يعني صار. فالنبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى القبلة وقد وقف هنا وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. والمشروع في هذا بعد أن يصلي الظهر العصر أن ينشغل بالدعاء، وترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينشغل بالدعاء وطال في الدعاء ولم يشغله أي شيء عن الدعاء، حتى لما سقط كما جاء في الحديث إن سقط من النبي عليه الصلاة والسلام خطام ناقته تناوله بيد اليسرى وبقيت اليد اليمنى مرفوعة، كل هذا لأجل الانشغال بالدعاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنه النبيون من قبلي لا إله إلا وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقال حتى يتحدث عن فضل عرفة إن الله يدنو فيباهي بهم ملائكته ويقول انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. في رواية فلو كان على مثل أحدهم مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء غسلها الله عنك، أي ذنوبا غسل الله عنك. والمشروع أن يقبل الإنسان في الدعاء بقلب خاشع بتطبيق آداب الدعاء، وينوع في أدعيته، يدعو لنفسه ولوالديه وأسرته والمسلمين أجمعين. وذلك جاء في الحديث أنه لا يصوم. ثم ذكر مؤلف ضابط الوقوف المعتبر بعرفة، قال في الضابط قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر هو أهل له صح حجه. جيد، إذا المؤلف ذكر الوقت المعتبر وأن يقف فيه ولو لحظة، فلو وقف مر على عرفة بسيارته أو بالقطار ثم مشى صح، ماذا منك وصلت دخلت حج مكة عرفة وطلعت صح حجك. طيب وش رأيك عبد الله لو كان نايم، كان نايم في السيارة ولا في القطار وكذا وأثره مر على عرفة ومشى صح ولا ما صح؟ صح، المقصود أن يمر بعرفة ماكثا أو مارا جاهلا أنه عرفة أو عالما. أما قول المؤلف في وقت الوقوف بعرفة دلالة حديث عروة بن مضرس، هذا رجل جاء من أهل حائل، طيب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، وش بجمع؟ مزدلفة. وقال جئت يا رسول الله من جبل طي، جاءت جبل حائل، قال أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل أي جبل في الطريق إلا صعد عليه إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد يبين الضابط صحة الحج، قال من أدرك معنى هذه الصلاة، صلاة الفجر في يوم عرفة، وأتى عرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل قوله من ليل أو نهار أن هذا وقت الحج وقت الوقوف بعرفة، من ليل، الليل معروف ليلة العيد، والنهار قال الحنابلة من فجر يوم العرفة، لا مشروع عند الحنابلة من فجر، نعم في قول أنه يبدأ من الزوال لكن هذا وقت الاستحباب، لكن وقت الصحة والإجزاء يكون من طلوع الشمس، أو قول المؤلف هنا من فجر يوم عرفة. وقول المؤلف وهو أهل له، من هو الأهل؟ هم أن توفرت فيه خمس صفات، أن يكون مسلما محرما بالحج، لو ما كان محرم ما صح، لا يكون سكران ولا مجنون ولا مغمى عليه، يعني يكون معه عقله، أن يكون بالغ ما يشترط، لو كان صغير رضيع عمره سنتين صح حجه. لما في صحيح مسلم رفعت امرأة صبيا وقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لا يعتبر وقوفه لأنه فاقد ما التكليف والعقل وأقرب للمجنون في مثل هذا الحال، فلم يعتبر وقوفه. لكن الآن تشوفون صور موجودة، تشوف إسعافات أحيانا 20-30 إسعاف تأتي قبل المغرب وتمر عرفة ويمشون، وش حقيقة هذه؟ هذه أناس حاجين أصابهم مرض ولا تعب ولا شيء من ذلك ولا أي من إصابات حوادث وغيرها، فدور المشكورة سووا لهم موكب إسعافات يأتون من المستشفيات في مكة ويأتون عرفة ويقفون بها ويمشون. هنا ذكر المؤلف مسألة قال وإلا فلا، إذا وجد ما تقدم من الشروط يصح، أما إذا لم يقف بعرفة أو وقف لكن في غير وقته لم يصح، أو لم يكن من أهل الحج فلا يصح حجه. يعني قبل كم سنة يعني الحجاج جاي من جهة طاجكستان الجمهورية الإسلامية هذه، هم إلى عهد قريب كانوا يجون بالسيارة، تشوفون سياراتهم سيارات الروسية هذه يجون فيها معهم أغراضهم ومتاعهم وتجاراتهم، يمكن السنوات القريبة 5 سنوات تغير وصار يجون بالطائرة، فيجون طبعا طريق معهم تعرف جايب من كم، شوف جوجل ماب طاجكستان كم المسافة، يعني 3000 كيلو 3500 كيلو، يعني بعيد جدا بلاد ما وراء النهر، فيأتون يعني يجلسون في الطريق 20 يوم أو أكثر مع المبيت، فصار لهم مشكلة يبدو في الحدود مع العراق بسبب الأحداث في العراق، فتغير طريقهم، واللي كان جاي من جهة إيران العراق بيدخلون منع من الدخول، فاضطروا يغيرون الطريق، فراحوا من تركيا لسوريا كذا، فغيروا الطريق، فلما غيروا الطريق ومحسبين يصلون في 7 مثلا 6، يعني تأخروا ما جولة للميقات إلا قبيل يوم العيد، يعني ليت عرفة بالليل ما مداهم، يعني سبحان الله كل 20 يوم وصلوا يوم العيد يعني مساكين. طب فعوضوا طبعا بحجة من السنة القادمة حج من قبل، لكن أقصد أنه إلى الآن سبحان الله توجد حالات أحيانا إنسان يفوته الوقوف بعرفة. هنا قال المؤلف ومن وقف نهارا، قلنا وقت الإجزاء، الآن يتكلم المؤلف عن وقت الوجوب، قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. إذا وقف الإنسان بعرفة من النهار ثم نفر قبل غروب الشمس له حالتين، إما أن لا يعود بعد غروب ولا قبل غروب، لأنه الأصل الإنسان يجلس في من وقف بنهار، الأصل في الواجب عليه أن يجلس إلى غروب الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوقت ولم يأذن لأحد ولم يرخص لأحد أن يتعجل قبل، فدل على أن هذا هو وقت الوجوب، فإذا لم يرجع نقول عليه دم. لماذا عليه دم؟ لترك الواجب، والقاعدة عندنا من ترك واجبا فعليه دم. الحالة الثانية أن يدفع قبل الغروب ثم يعود، يعني مثلا يصير عنده شغل في سيارة ولا يروح ويطلع خارج عرفة ثم يرجع فيدرك قبل الغروب بعده فلا شيء عليه لأنه رجع. وكان المؤلف يقصد أنه لابد تجمع بين الليل والنهار، واضح؟ يعني أهم شيء أنك مدام جيت في النهار لابد أن تجمع معه شيء من الليل. قال المؤلف ثم يدفع بعد الغروب، إذن إذا غربت الشمس كاملة يدفع مع دفع الإمام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر، قال إلى مزدلفة بسكينة، إذن هذا هو ممكن نسميه المحطة الثالثة بعد محطة منى مبيت ثم عرفة وقوف ثم مبيت مزدلفة، هذه المحطة الثالثة. والحج هو عبارة الرحلة من أجمل الرحلات الإيمانية التي يذهب إليها الإنسان، فمحطات تأتي إلى كل محطة وتتزود فيها بطاعة الله عز وجل، وكل كل مشهر له عبودية تناسبه، فالمبيت منى كانوا تهيئة واستعداد وقوف بعرفة وتضرع إلى الله عز وجل وصدق في الدعاء، المبيت بمزدلفة يعني كأنه يعني كذلك يعني راحة ومقصود فيه افتقار الله عز وجل، طيب وانطرح بين يديه سبحانه وتعالى، فالناس كلهم يجتمعون في هذا المكان، ثم يوم الحج الأكبر يوم اجتماع العبوديات من النحر الذي هو أعظم عبادة عند الله عز وجل، والطواف أنك تفيض إلى الله عز وجل ويطوف بالبيت العتيق. قال المؤلف ثم يدفع بعد غروب إلى مزدلفة بسكينة، فهذا المشعر وهو مزدلفة السنة ينفر منه بعد غروب الشمس، أي ينفر من عرفة ويكون بسكينة، وذاك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة كان يقول لهم السكينة السكينة، يذكرهم بالسكينة، وكان يقول ليس عليكم بالسكينة، إن البر ليس بالإضاع، ليس بالضرب السريع والسرعة. وعمر بن عبد العزيز الناس يتنافسون الآن، أنا وصلت كذا، أنا في 10 دقائق وصلت، أنا أول قطار وصل، أنا ما أدري. يقول عمر بن عبد العزيز ليس السابق من سبق بعيره ولا فرسه، ولكن السابق من غفر له، فليس السابق من سبق قطاره ولا سبق باصه، لكن السابق يعني من يغفر له. قال المؤلف ويسرع في الفجوة، إذا وجد أثناء مسيره فجوة كما تعاملنا الآن في السيارات. الآن أنت ماشي في السيارة وماشي طيب، فإذا وجدت طريق في ساعة ولا في سيارات وش سوي؟ زرقتها. هذا كان يهدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجابر، فكان يسير العنق سير خفيف، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع في المشي. أما في مزدلفة فليس فيها ذلك الأعمال الكبيرة، إنما يجلس فيصلي فيها أول ما يصل المغرب قبل أن يحط رحلة، من جاء في الحديث قبل أن يضع رحلة، يعني أن تبدأ بالصلاة المغرب ثم يحط رحلة ثم يصلي العشاء، مقصود التبكير بالمغرب أول ما يصل. قال أسامة بن زيد فلما جاء المزدلفة أي النبي عليه الصلاة والسلام نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قيمة الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم قيمة العشاء فصلى ولم يصلي بينهما لكان فاصل، تعرف لأنه جمع تأخير فيجوز الفصل في جمع التأخير. قال مولف ويبيت بها. فإذا هذا هو الآن ذهبنا من عرفة الآن وصلنا منى مزدلفة، فنبيت من أي مكان في مزدلفة ثم يقف في المشعر الحرام من تيسر له، مشعر جبل كما قال الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا هو مزدلفة. فيبيت بها ليلة النحر، وهذا مبيت واجب ليس ركن، واجب سيأتي في الواجبات. كما جاء في حديث عروة المضرس قال وقفت من أتى من صلى صلاتنا هذه. قال مؤلف مسألة وهي رخصة، قال وله الدفع بعد نصف الليل. إذن ذكر مؤلف أن الأفضل للحاج أن يجلس في ميناء ويبيت بها إلى الفجر حتى يدعو، لكن له إذا كان معه ضعفة أو نساء أن يدفع منها بعد نصف الليل، لأنه حصل له القدر الواجب في المبيت إذا جاء نصف الليل. فنقول الضعفة يجوز لهم أن يخرجوا كما فعل العباس مع الضعفة اللي كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع معهم ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنه قال قدمني النبي عليه الصلاة والسلام، قال كنت ممن قدم النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، متفق عليه. وكانت أسماء رضي الله عنها تنظر وتقول لمولاها هل غاب القمر، هل غاب القمر، طيب ثم تدفع المزدلفة. طيب مغيب القمر هو الليلة تكمل ليلة عشرة، تغيب تقريبا في بعد نصف الليل، يعني إذا بعد ثلثي الليل تقريبا مع أول الثلث الأخير من الليل. فإذا يصل الإنسان أن يتأخر في توقيت الآن مثلا واحدة ونص ثنتين واحدة وربع على الأقل في السنين هذه، قد يختلف طبعا الصيف والشتاء، فهذا الأولى، ولا يجوز له يدفع في نصف الليل. أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يبقوا في ميناء الإسفر. لا فيه فيه ترى في تنظيمات، يعني بعضهم يجعلون رخصة رسم إذا كانت قريبة من القطار وغيره يقول تراك أنت مخير، أو فيه أفواج تمشي قبل فيه أفواج تمشي بعد. وقال مؤلف قبله فيه دم، دفع الإنسان الحاج قبل الوقت فإن عليه دم لأنه ترك الواجب. قال كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. وش معنى كلام مؤلف كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله؟ المؤلف الآن يقول لو واحد من الحجاج ما وصل مزدلفة إلا بعد الفجر إيش عليه؟ دم، لأنه ترك الواجب وهو مبيت بمنه مبيت بمزدلفة. والحنابلة يقول سواء كان تأخره لعذر أو لغير عذر، مثال عذر أحيانا ضيع الطريق ضاع شيء فرجع، أحيانا يصير هذا سنوات حصل بعض الحجاج ما يصل بسبب التزاحم الشديد والسيارات، وإذا كان في سوء في التنظيم فحوادث مشاكل في الطريق فيضطر قد يتأخر. فالمشروع الحنابلة أهل الدم لأنه ترك الواجب. من أهل من قال وعلي فتوى الشيخ بن باز رحمه الله بن عثيمين أنه إذا كان معذور لا شيء عليه لأنه لم يترك الواجب بغير عذر، فالواجب يسقط بالعجز عنه. قال مولف فإذا صلى الفجر، أما إذا وصل طبعا قبل الفجر ولو بلحظة ليس عليه دم لأنه أدرك الوقت. قال مولف فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه. الآن الكلام عن ماذا يفعله، ماذا يفعل الحاج في يوم العيد في مزدلفة. صلى الفجر ف يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا فضتم عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويدعو حتى يسفر. لماذا ما يدعو إلى أن تطلع الشمس؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالف من المشركين، لأن المشركين كانوا يحجون وكانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير. ثبير هو جبل هنا، طيب جبل هنا موجود، طيب هنا جهة الشرق، فكانوا يقولون أشرق ثبير، يعني اطلع يا شمس من جهة ثبير كي ما نغير كي ما نمشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربي الصحابة ويربي الأمة عليش على مخالفة يعني هدي أهل الكتاب ومخالفة المشركين، فقال أجل نمشي قبل طلوع الشمس عند الإسفار. لو قلنا مثلا الآن في الدمام تطلع الشمس 25 دقيقة، طيب متى الإسفار؟ متى الإسفار؟ تقول أسفرنا، لا إسفار خمس، إسفار معنى ليس الإسفار طلوع الشمس، إسفار هو أن يتبين أن الضوء لكن قبل طلوع الشمس. لذلك جاء في الحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، يعني بحيث يتبين الفجر ويظهر نور النهار والصباح وإلا بتطلع الشمس. ثم قال المؤلف فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. قلنا وين محسر يا شباب؟ هو وادي بين مزدلفة ومنى، إلى الآن موجود. فالآن في حدود، الآن في لوحات صح؟ في لوحة مكتوب هنا نهاية مزدلفة، وفي لوحة هنا بداية منى، بينهما 100 متر تقريبا. لا في بعض الجهات وفي مخيمات، لكن في الطرق ما في مخيمات. يعني تعرف المخيمات الآن حقت منى زادت حتى صار نص من مزدلفة الآن مخيمات منى، تبع من باب اتصال الصفوف اتصال الخيام. يعني لأنه منى حسب كلام حتى أحد المهندسين مما قبلناه في الحج أنه منى ما تستوعب في الخيام نظامها الآن إلا 900,000 وحجاج مليونين 3 ملايين، فما تستوعبهم منى. إذا كثير من الحجاج يبيت خارج منى سواء في مزدلفة في مخيمات ملاصقة أو يبيت في أي مكان كما سيأتي هذه المسألة. طيب هنا تبقى مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن محسر حرك قليلا، حرك دابته، ما العلة أو الحكمة أو اتباع للسنة؟ أما المقصد أو المعنى أو الحكمة فذكرت حكم من قيل أن الفيل أهلك هنا في المنطقة هذه، قصة أصحاب الفيل. وتعرفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر بمكان عذب فيه قوم أنه يسرع، كما حصل في تبوك لما مر بجهة مدائن صالح أمر بالإسراع فيها ولا تمرها حتى لا تدخلوا إذا مرتوا فتباكوا. طيب قال المؤلف هنا مسألة أسرع رمية حجر. طب تعرف أول ما كانوا يقدرون بالتقديرات دقيقة جدا، فيقول أسرع رمية حجر. وش رأيك يا عبد الله السبيعي لو ترمي الآن حجر كم تجيب؟ آخر مسجد كم مسافة المسجد؟ 20 متر 30 متر، واللي يظهر أنها أطول من كذا. يبدو الناس النشيطين أول كان يصل إلى 100 متر، إن هي بنحو 80 متر 100 متر. هنا قال المؤلف أخذ العصا الحصى، أخذها من أي مكان في طريقه، والمقصود يعني أن يأخذها حيث يرمي بها يوم العيد وما بعده. قال المؤلف وعدده 70 بين الحمص والبندق. كيف عدده 70؟ كيف حسب المؤلف 70؟ يحسب 7 العقبة، 21 يوم 11 يوم 21 12 21 احسب الآن 63 21 21 21 63 و7 70. ذكر مؤلف الضابط يقول بين الحمصة، تعرفون الحمص مثل البليل بس نصر، والبندقة تعرفون البندق مكسرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما التقط العباس مثل الحصى الخذف يرمى به، وقال بمثل هذه فرموا، وقال لا تغلو، فلم يشرع أن تأتي تكبر الحصى. وهي بنحو مثل نواة التمر. قال المؤلف فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جامعة العقبة، هذه حدود منى كما ترى في الخريطة هنا، يعني من وادي محسر إلى نهاية الجمرة الكبرى، فيبدأ برمي جمرة الكبرى، وهذه آخر رمية، آخر جمرة، وهي تحية منى، فلا شيء يبدأ به قبلها. نعم، هي من منى، نصفها من منى، ونصفها كان جبل العقبة، والآن طبعا يشيل الجبل، والسنة يرمي في جهة المكان حيث يرمي من هنا، طبعا حيث يرمي من هنا لا من هنا، هذا خارج منه، يعني يسار، بحيث تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، بسبع حصيات متعاقبات. إذن طريقة الرمي بسبع حصيات، ولا يزيد ولا ينقص كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يرميها متعاقبات واحد بعد واحدة. طيب، ما رأيك من الرماها دفعة واحدة؟ تجزع عن واحدة، ولا بد كذلك يرميها رمي. ذكروا الشباب قبل كم سنة جاء واحد متحمس، كان خفيف، فسوى تعرفون فيه جدار هذا، طيب فرمى الصغرى والوسطى ماشي، لما جاء الكبرى حس الدنيا خفيف وما في شيء، فبدأ يرمي كذا مثل المصاقين مثل التيلة، طيب يرمي بالطريقة هذه، يحط الحصى ويسوي كذا. فسأل، يعني كان جاي فرحان طبعا، فسأل فقيل له لابد إيش ترجع ترمي، ترمي الجبر الكبرى اللي أخرها، اللي أخطأ فيها. لماذا؟ لأنه لابد فيها من الرمي، هذا ليس رمي. لا، سنت الشخص شيء جديد، يعني ما حدث إلا في الزمن قبل 90 سنة 80 سنة، ولا هو المقصود الموضع، يعني يرمي في الموضع. قال مولف يرفع يده حتى يرى، حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصة. فالتكبير هنا سنة، وإنما شرع كما تعلمون، إنما جعل الطواف والسعي رمي الجمار لإقامة ذكر الله. ومن مقاصد الرمي هنا وفي أيام التشريق هو ذكر الله عز وجل، وكذلك مش مقاصده أو حكمه، التسليم قصد التعبد جيد، لكن في معاني أخرى جيد، التعظيم هو داخل في ذكر الله عز وجل تعظيمه. وذكر ابن عباس كما ذكر ابن كثير في تفسيره قال الشيطان يترجمون وسنة نبيكم تتبعون. شلون الشيطان يترجمون؟ الآن يشتهر من البعض، وصن بعض الأخوان الجريات الإسلامية يأتون، فيأتون يظن الشيطان موجود في هذا الشخص، ربما ويسألك وين الشيطان كبير، يعني يسألك وين الجمرة الكبرى وين الشيطان كبير، يروح يرميه، وربما يأخذ الحصى ولا يأخذ النعل ولا شيء ويضرب، يقول أنت حسبي الله اللي فرقت بيني وبين زوجتي، ونحو ذلك مواقف الناس. طيب، هل هذا حقيقة أن الشيطان ترجمون كقول ابن عباس أنه هنا شيطان أنا أرمي الشيطان، أو توجيه قول ابن عباس؟ ابن عباس صح عنه، يقول الشيطان ترجمون. تفضل. أحسنت، هو أشبه بمعنى رمزي، طيب، تذكيرا بقصة إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم لما تعرض له الشيطان، لما أراد أن يذبح ابنه، طيب، فكان يرميه حقيقة. فنحن نتذكر سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما تذكرنا سنة يعني زوجه هاجر في السعي بين الصفا والمروة، ذكر سنة أبينا إبراهيم عليه السلام في أنه كان يرمي الشيطان حقيقة، فنحن نتذكر أننا نحتاج أن نرمي الشيطان، طيب، وأن ندفع شره ووساوسه وخواطره مع تكبير الله عز وجل وتعظيمه. قال المؤلف ولا يجزي الرمي بغيرها، لا بالنعل ولا بالخشب ولا بها ثانيا. طيب، هذا من رواية عند الحنابلة، ومبنية على مسألة عند الحنابلة في باب الطهارة، وهي الماء المستعمل. مش قصة الحنابلة عندهم؟ يقول هذه الحصى اللي ترمي بها تستعملها مرة واحدة، مفعول الاستخدام مرة واحدة بس، مفعول يعني، فلو جيت أخذت حصى رمي به، طيب لا يجزئ، لابد ترمي بحصى جديد. مثلها مثل الماء المستعمل، تذكرون مرت معنا في أول الطهارة أنه عندهم إذا جاء عبد الله الصبيعي وتوضى بماء، طيب، وبقي عنده ماء مستعمل، مثل أنت كنت تتوضى وبقي من أطرافك في طاسة ماء مثلا فأخذته توضيت به قال لا يجزئ. لماذا؟ قال لأنه مستعمل في طهارة واجبة فكان مفعول التطهير مرة واحدة. ولكن الراجع في هذا المسألة يقول جمهور الحنابلة طيب أنه يجزئ، وهذا اختاره مجموعة من الحنابلة واختار ابن عثيمين رحمه الله، لأنه لا دليل، لأن المقصود هو الحصى، أنك ترمي الحصى. قال المؤلف ولا يقف، جمرة العقبة ما فيها وقوف، مجرد رمي ولا يقف لعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويقطع التلبية قبله، إذن إذا بدأ يرمي يقطع التلبية، لأن كان يلبي ويكبر الله عز وجل ويعظمه، لكن هنا يقطع التلبية فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يلبي حتى بلغ الجمرة كما في حديث فضل بن عباس في حديث متفق عليه. طيب متى يبدأ الرمي؟ المستحب أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا هو الوقت المؤكد. لكن يجزي بعد نصف الليل، هو اللي مشى كأنه فارغ، خص له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال لهم اجلسوا ريحوا لكن ارموا بعد طلوع الشمس. إذن يقول المؤلف هنا ويجزي بعد طلوع بعد نصف الليل، بعض الناس اللي يمشي قبل يصل ساعة اثنتين ثلاث قبل الفجر فله أن يرمي قبل الزحمة، وهذا باب التخفيف في الشريعة لهؤلاء النساء واللي معهم كما فعلت أم سلمة فرمت قبل النحر. ثم يقول المؤلف ثم ينحر هديا إن كان معه. إذا فرغ الإنسان قلنا أعمال يوم النحر مرتبة وتلخص بقولنا إيش رن حط، حتى في التجويد الاختصار مريح وسهل الحفظ، تقول مثلا لا الاختصار من الحروف له أمثلة. المقصود هنا فرن حط الراء رمي، الناء نون النحر، الحاء الحلق، طاء طوف، هكذا مرتبة وهكذا رتبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل. وما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر في ذاك اليوم إلا قال يفعل ولا حرج. إذا لا بأس الإنسان يقدم ويؤخر، لكن الأفضل ترتيبها رن حط. قال المؤلف هنا ثم ينحر هديا إن كان معه. من اللي سينحر هنا؟ متمتع والقارن، مفرد لا يجب عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رمى انصرف إلى منحر، فنحر كم بيده؟ نحر 63 بقدر إيش؟ بقدر عمره. طيب ثم جعل عليا ينحر الباقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقرب الله عز وجل بمئة من الإبل، مع أنه كان يجزئه كم؟ لا مو واحد، سبع بدنة. طيب ليش كل هالعدد كبير؟ تعظيم شعائر الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، إذن تعظيم وتعظيم البيت الحرام. قال المؤلف ويحلق ويقصر أو يقصر من جميع شعره، إذا فرغ من الرمي والنحر فيحلق أو يقصر. والسنة كما قلنا بعد الرمي والحلق، بعد الرمي والنحر، ومخير والأفضل الحلق. اللهم ارحم المحلقين، اللهم اغفر المحلقين، قيل والمقصرين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا والمحلقين، ولأن الله قدم محلقين في القرآن، محلقين رؤوسكم ومقصرين. أما المرأة فتقصر قدر أنملة من جميع الشعر لا من بعضه، قد تجعله ضفائر وتأخذ من كل ضفيرة. ثم قد حل له كل شيء للنساء، هذا يسمى التحلل الأول. فالتحلل الأول الذي معناه الإنسان خلاص يلبس ثيابه ويغطي رأسه وتطيب، إن يفعل جميع المحظورات إلا النساء. طيب بما يحصل؟ المؤلف يقول يحصل بالرمي والنحر والحلق. طبعا هو إذا فعل اثنين كفى، النحر ليس له أثر في التحلل، الرمي والحلق، إذا رمى وحلق حلل التحلل الأول. الحديث رمى أحدكم جرة العقبة قد حل له كل شيء للنساء، وإن كان في ضعف. وعائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، قالت نعم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله قبل أن يطوف البيت، دل على أنه تحلل. فالسنة قبل أن تطوف ما تروح تطوف طواف الإفاضة بملابس إحرامك، بل تتجدد تلبس ثياب العيد وتتطيب وتأتي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام متطيبا متجهزا للإفاضة في البيت الحرام. قال المؤلف والحلاق والتقصير نسك، أي ليس هو كما يقول الحنفية أنه فعل ما كان محظورا عليك قبل، لا هو نسك تتعبد الله عز وجل به. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، قال ابن عباس هو حلق الرأس، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. إذن إذا ترك الإنسان الحلق فعليه الدم أو التقصير. قال المؤلف فلا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديم الرمي والنحر. إذن يجوز الإنسان في يوم النحر التقديم والتأخير وليس عليه أي حرج حتى لو كان متعمد. إذن للإنسان أن يغير خطة السير، قد يحتاجه لبعض الناس خصوصا لكم معه نساء لمضاعفة، فيروح مثلا بعد مزدلفة يروح يروح الحرم، يقول أنا بدل ما أروح الميناء وزحمة وكذا خاصة بروح باخذ السيارة ولا أي وسيلة بروح الحرم وطوف قبل الزحمة، أو يخشى امرأتي أن تأتيها العذر الشرعي يمنعها من الطواف، فيقول خل أعجل وطوف وأسعى سعي الحج. طيب ثم خلي الرمي بعدين متى ما تيسر وارتحنا، رحت إني أنا ساكن في ميناء فبروح أرمي أي وقت الضحى الظهر العصر المغرب. السنة أن يرمي السنة أن يرمي في الضحى قبل الظهر، وله أن يرمي إلى غروب الشمس، ويجزئ لو رمها بالليل إن كان محتاج. إذا كان في سؤال أو نكمل ثم يفيض إلى مكة. تفضل محمد. التفث هو التخلص، هو ذكر ابن عباس قال أكثر من شيء، قال يحلق رأسه وينتف إبطه ويقصر، قال شاربه، بل قال ويأخذ ما زاد على القبضة من اللحية. يعني هذا واضح ابن عباس في تفسير قول الله زور ليقضوا تفثهم. تفضل. لهذا محل الخلاف، يعني الشافعي يقولون بإجزائه يجزي أن يأخذ من أطراف شعره، لكن المشهور عند علماء الحنابلة ولعله هو الأظهر والأحوط والمفتى به أنه لا يجزي إلا إذا عمم شعره، لأن قال محلقين رؤوسكم ومقصرين فيشمل جميع الرأس. ما فهمت كيف أنا واضح، لا أدري أن عقيدة الثواب علم عند الله عز وجل، لكن يرجى له. صحيح. هنا أقول مقصود كأنه إذا وصلت قبل لا بد أن تجلس يعني إلى نصف الليل، فإن جيت بعد مجرد لو تمر الآن لجوم القطار مثلا يعني تكون أقرب، لو افترضنا جاء من عرفة إلى مزدلفة الساعة مثل 12:30 واحدة بالليل، نقول ما يحتاج، ما يحتاج تنزل أصلا ما تيسر لك أو ظروف الحملة ولا شيء، مجرد تقول القطار يمر بس مرور ويمشي. واضح؟ بعد منتصف الليل. أما قبل لا، لا بد أن يصل يجلس إلى أن يصل منتصف الليل، لأن قبله لم تأذن الشريعة لم تترخص الشريعة. لينامي. تفضل. جيد. هل أجيب على السؤال هذا؟ إذا طافت إذا حاضت المرأة فقد حصل لعائشة رضي الله عنها ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوف في البيت. إذا تفعل كل شيء وتكون مع الحجاج طواف الإفاضة لا تطوف، فيلزمها تنتظر إلى أن تطهر، تطهر يوم 13 14 15 16. يبقى مسألة حرجة إذا كان عندها رحلة بالطائرة يوم 13 14 ولم تطهر، وربما فنقول إن تيسر لها أن تجلس أو يجلس معها أحد فهو الواجب عليها، لأن هذا ركن لا تصح الحج إلا به. ما يسر لها تروح وترجع، ولو ترجع بعد 10 أيام 20 يوم. طيب ما تيسر كل هذا لظروف أنها في خارج المملكة ويصعب عليها الرجوع بسبب أي اعتبار، فقد أفتى الحنفية وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتوى مشهورة، وهي أنها يجوز لها أن تتحفظ وتطوف استثناء لأن حال عجز وأنها معذورة، فيصح في هذه الحالة فقط. تتكلم عن أي مسألة بالضبط؟ مثلا قصدك خلاص تكون كأنها غسلة واحدة، لأن الأول غسلة الأولى ما اكتملت، فالثانية تغطي النقص في الأولى فتكون غسلة واحدة مكتملة. أكمل القراءة. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاثة ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم الجمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام واتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. إلى آخر كلام المؤلف. قال المؤلف هنا بين أحكام طواف الإفاضة والسعي وأحكام أيام منى وأحكام الوداع، إذا فرغ الحاج من هذه مناسك يفيض إلى مكة، وهذا هو ركن الحج وهو طواف الإفاضة كما قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ويسمى طواف الزيارة طواف الإفاضة طواف الحج. قال المؤلف يطوف القارن والمفرد بنية فريضة طواف الزيارة. طبعا الطواف هذا يكون لمن؟ للجميع؟ يكون للجميع نعم، فهو المفرد والقارن ويكون المتمتع. قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. طبعا كلام المؤلف في قيد بنية فريضة طواف الزيارة إن كان المؤلف يقول أنه في فرق بين نية المتمتع، فالمتمتع يطوف بنية طواف الفريضة لأن السابق كان العمرة فبقي عليه طواف واحد، أما المفرد والقارن يقول بنية الفريضة وبنية الزيارة ويكفي طواف واحد عنهم جميعا. قال المؤلف أول وقته بعد نصف ليلة النحر. طواف الإفاضة له وقتان، وقت استحباب وقت إجزاء. وقت الاستحباب ذكر المؤلف وهو في يوم النحر، إن يبدأ من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا أفضل وقت كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ضحى قبل الظهر. ووقت الإجزاء من بعد نصف ليلة النحر، لكن بشرط أنه يكون قبل وسوى وقف بعرفة وبات مزدلفة، فلم يقف طيب فلا بد أن يؤدي ذلك، فلا يصح الإفاضة قبل الوقوف بعرفة، لأن الله رتبها ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فالمؤلف يسن في يومه وله تأخيره. إذن طواف الإفاضة ليس له حد، مثل ما قلنا في المرأة التي لها ظروف تمنعها من الطواف، فالله عز وجل جعل الطواف مطلقا بدون حد، لكن لا ينبغي أن يؤخره عن شهر الحجة لأنه من الأنساك فيجعل في أشهر الحج. ثم قال المؤلف ثم يسعى. من ليسعى؟ المتمتع لا بد أن يسعى، لهذا سعي خاص بالحج. المفرد والقارن على حسب، إن كان سعى مع طواف القدوم فليس عليه سعي، يكفي سعى واحد. إن كان لا أصلا ما سعى أو ما راح الحرم أصلا تلقائي أبدا البتة، فنقول هذا عليه أن يسعى سعي الحج، والقارن يكون له هذا السعي الحج والعمرة سعي واحد. قال المؤلف ثم قد حل له كل شيء، وهذا التحلل إيش؟ التحلل الثاني، خلاص أنا حل له حتى النساء. ثم قال ويشرب ماء زمزم لما أحب، فماء زمزم لما شرب له. فإذا كان إنسان يحب مثلا الشفاء فيطلب الشفاء، يحب الحفظ طلب العلم الهداية ونحو ذلك، كما حصل أن السلف كانوا يسألون ربهم سبحانه وتعالى، فسأل فلان أن يرزقه الله حافظك حافظة بن حجر حافظة كذا، وهكذا كان أهل العلم ويتضلع منه. التضلع هنا أي يشرب حتى كأنه يخرج من أضلاعه من كثرة التروي منه، ويدعو بما رد بما أحب من خير الدنيا والآخرة. جاء في قول ابن عباس أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، لكن لا يثبت مرفوعا. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، هذا المبيت بمنى أيام التشريق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرمي ثلاث الجمرات، يرمي كما قلنا الجمرات الثلاث، الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، لأن المسجد الخيف هنا، فيرمي بالجمرة الصغرى بسبع حصيات ويجعلها من يساره. طيب، ويتأخر قليلا ويدعو، فالسنة أن يدعو يمين هنا في المكان هذا، يعني يمينا، طيب ينحرف يمينا بعد الجمرة فيدعو طويلا، حتى جاء في قول ابن عمر أنه النبي عليه الصلاة والسلام وقف بقدر سورة البقرة. كم تأخذ منك سورة البقرة أبو خالد؟ أنا جربتها السريع قراءة 45 دقيقة، يعني فلو تيسر أنك تدعو نص ساعة 45 دقيقة فهو أفضل. إما أذن لك بسبب مثلا ظروف الآن يعني الزحمة وكذا، فتقف على قلب بما يقال أنه دعاء طويل يعني. وهذه من ست مواضع التي يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ثم الوسطى يدعو يسارها، إذن في الوسطى يقف هنا، ولأنه أصلا كان في جبل هنا أصلا في المنطقة هذه، فكان في جبل هنا في المنطقة هذه فيدعو هناك كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمرة الكبرى اللي رماها يوم العيد فلا يدعو هنا، وهذا يفعله في كل أيام التشريق بعد الزوال. إذن كما قال تقال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى، وأما أيام التشريق فكان يرميها إذا زالت الشمس. قال المؤلف مستقبل القبلة مرتبة، الترتيب هذا الظاهر، أما استقبال القبلة فذكره الحنابلة وكأنهم جعلوا قاعدة في كل عبادة كالوضوء وغيرها، وإن كان يحتاج إلى دليل خاص. فرماه كله في الثالث أجزاءه، قالوا يجزئ أن يجمع الإنسان الرمي، وخصوصا إذا كان محتاج، وهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لرعاة الإبل أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. كيف؟ مثلا يوم 11 ما يروح يرمي فيرمي يوم 12، هذا يصلح أن يفتى به مثل وهذا حصلت لنا مرة، أنه كنا ساكنين برا وكان يوم 12 كان مطر شديد وما استطعنا أن ندخل بسبب يعني إجراءات يعني الدفاع المدني وغيرها في عدم إدخال الناس المنطقة منى، فاحتجنا نجمع فنرمي يوم 13 يوم 12 يوم 13، ويرتبه بنيته، أي إذا كان سيجمع يرتبه بنيته فيرمي جمرة الصغرى الوسطى الكبرى ثم يأخذ دورة ثانية، بخلاف التوكيل. الآن لو عبد الله الوالدة تعبانة وما تقدر مثلا ترمي، أنت توكل عنها مثلا وكان عنده عجز، فترمي وأنت في مكانك عن أمك عن نفسك ثم الوالدة مثلا بنيته. أما إذا كان أنت بتجمع لنفسك رمي يومين فكانه ما في تداخل، فلابد أول شيء تكمل رمي اليوم الأول ثم يوم الثاني، وهذا قول الحنابلة وقول مشهور الحنابلة، وإن كان بعض مشايخنا يفتي بالتخفيف في هذا لا سيما مع المشقة والحرج في الرجوع، والمقصود أنك ترمي بنيته، فأنت في مكانك ترمي الصغرى عن يوم 11 ثم ترمي بنيتك ويمكن أن تتداخل. فقال المؤلف فإن أخره عنه له يجوز للجميع، يعني الأولى عدم التأخير إلا العذر. وهذا اختيار ابن عثيمين وغيره، أنه الأصل لا يؤخر لصاحب العذر، لكن نقول الأولى أنك لا تؤخر للعذر. فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. إن أخر رمي عن أيام التشريق، حجه صحيح ولا مو صحيح؟ حجه صحيح، إنما ترك واجب فقط، فعليه دم. إذا ترك المبيت بمنى فعليه دم كذلك، إذا كان ما بات بمنى، لأن المبيت واجب. لكن يحتاج أن نفصل ترك المبيت، فنقول إما أن يكون من أصحاب الأعذار كيكون به مرض أو مرتبط بخدمة الحجاج، فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة السقاة والرعاة أن يبيتوا خارج منى لأنهم محتاجين، محتاجين لخدمة الحجاج. فكذلك لو كان الإنسان يحتاج إلى خدمة الحجاج فله أن يبيت خارج منى في أي مكان، في منى، في مكانه، في العوالي، في عزية، في الحرم. أما إذا ترك بسبب عدم وجود مكان له أو وجود يناسبه، فهذا إذا اجتهد في التباس المكان ولم يجد سقط الواجب عنه، فيبيت في أي مكان، كما فتوى علمائنا المعاصرين لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، والواجبات تسقط بالعجز عنها، يبيت في سكني، شقتي، في العوالي، في العزية، في أي مكان في الحرم. قال المؤلف ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. إذا كان يوم 12 فهذا يوم النفر الأول للحج، يتعجل أو يتأخر، والتأخر أفضل، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكمل من حيث كثرة الحسنات والأعمال الصالحة. لكن إذا تعجل فيجب أن يخرج قبل غروب الشمس ويسقط عنه رمي اليوم 13 والمبيت بمنى، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. إذا غربت الشمس على مريد التعجل لكنه موجود في منى ولم يخرج لغير عذر، فيجب عليه المبيت والرمي من الغد، لأن قال في يومين، فمن تعجل في يومين واليوم إلى الغروب، وهذا فيه ظرفية. أما إذا كان حبسه زحام أو انتظار باص أو نحو ذلك فلا بأس، فإذا أراد الخروج من مكة ولم يخرج حتى يطوف الوداع، إذن الواجب هو طواف الوداع كما ذكر المؤلف، هو ختام أعمال الحاج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف البيت، إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه، وقال لا يفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نبه المؤلف إذا أقام جلس سكن أو بات نام أو اتجر بعده أعاده، إذا كان في وقت ما جلس فترة فيها طول عرفا بعد طواف الوداع يقول يجب عليه أن يعيد لأنه لم يكن للوداع. أما إذا كان شرع شيئا محتاج إليه على عجل فلا بأس بذلك، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فيرجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، شق مشى صعب عليه فعليه دم، لماذا عليه دم؟ ترك واجبا هو طواف الوداع. وإن أخر طواف الزيارة فطوافه عند الخروج أجزأ الوداع، وهذه مسألة كثير يسألها الناس، وقضية جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، يقول أجزأ عن الوداع. فالآن تداخل العبادات، الآن تداخلت عبادتان من جنس واحد أليس كذلك؟ فعند ركن طواف الإفاضة واجب طواف الوداع، فيدخل هذا في هذا، فبالنية تشمل الاثنين. لكن نبه العلماء لا ينويه للوداع فقط، إنما ينويه للأمرين أو ينويه للإفاضة وكل الوداع. قال المؤلف ويقف غير الحائض بين الركن والباب. إذا فرغ الحاج فإنه يقف عند ما يسمى الملتزم، وبين الحجر الأسود وبين الباب، ويدعو طويلة كما ثبت عن الصحابة. أما الحائض فتقف ببابه، أي تقف بباب الحرم وتدعو، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. المؤلف هذا قد نجب عند الحنابلة مع حرص الحنابلة دائما على المذهب السلفي كما يقال وكذا، لكن عند الحنابلة رحمه الله هذا القول اشتهر خصوصا في مؤلفات المتأخرين كالبهوتي رحمه الله والحجاوي، أنه كأنه من أعمال الحج هو أنك تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، تشد الرحل إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه. وذكروا حديث في هذا، ذكر في الروض من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج فزارني في قبري بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. لكن كلها حديث يعني ضعيفة ضعفا شديدا أو موضوع. لذلك قال ابن تيمية لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في زيارة قبره، ولذلك ينبه لمثل هذا أنه إذا أراد الإنسان أن يشد الرحل أو يزور فلا يقصد شد الرحل لزيارة القبر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، فيقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه تبعا، تكون زيارته قبريه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه تبعا. أما صفة العمرة فذكرها المؤلف والمعلومة أن يحرم بها من الميقات، أو إذا الخلاصة لا يشرع قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقصد زيارة المسجد، وليس هناك ارتباط بين أعمال الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمل مستقل وتؤجر عليه مع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وله آداب كما ثبت عن الصحابة. إذا ملخص رحلة الحج، قلنا أول شيء يبدأ بالعمرة كما ذكر المؤلف، وصفة العمرة يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكة ونحوه إلى من الحرم. طيب فإذا طاف وسعى وصار حل الآن، حلق القصر. ورحلة الحج قال وتباح كل وقت العمرة مشروعة في كل وقت، وتجزي عن الفرض العمرة التي من الحل، وكذا عمرة القارن تجزي عن عمرة الإسلام. أما أركان الحج فذكرها مؤلف: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. مثل الإحرام هذا ركن، وعرفة وبعد، وطواف الزيارة والسعي، أربعة أركان. أما الواجبات فالإحرام من الميقات، وفي عرفة أنك تبيت بعرفة إلى غروب الشمس، ثم المزدلفة هذا واجب، ثم رمي جرة العقبة، والمبيت بمنى، والنحر للمتمتع والقارن، والحلق والتقصير، هذه كلها واجبات. طواف الإفاضة والسعي قلنا أنه ركن. ثم يرجع منى، وهذا واجب، المبيت منى والرمي في هذه الأيام، ثم طواف الوداع. إذا ثمان واجبات والباقي سنن، كطواف القدوم والمبيت منى ليلة عرفة والرمل والاطباع. أما كان العمرة فإحرام وطواف وسعي ثلاثة، واجبات الحلق والإحرام من الميقات. فمن ترك الإحرام كمن ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. إذن لو ترك الوقوف بعرفة لم يصح حجه، ترك الطواف يقول يجب عليك أنت، يلزمك أنك تذهب تطوف لازلت محرم أنت. ومن ترك واجبا فالقاعدة من ترك واجبا فعليه دم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. أما من ترك سنة فلا شيء عليه. نقف على فوات والإحصار ونختم إن شاء الله الحج في الدرس القادم. إن تيسر الأسبوع القادم يكون درس، ولا أرسل لكم رسالة أو تويتر، إن قد يطرأ شيء أو سفر إذا كان في إجازة من الطلاب قد نسافر، يبقى لقاء واحد نختم به الحج إن شاء الله. إذا كان في سؤال أيها الأحبة تفضل. أحسنت. إذا جلس الإنسان، هو طبعا إذا كنت تعلم أن الحملة عندها نية تأخير فلا بأس أن تأتي وترتاح، تصلي، تذكر الله عز وجل، بحيث تؤخر الطواف قدر الإمكان. أما تقول لا أنا ودي أحتاط قبل الزحمة قبل كذا فأطوف، أو مدام في نشاط وأطوف ثم أرتاح في نفس الحرم، فلا بأس أن تقيم ليس إقامة المريد الإقامة. يعني هو الخطأ أنك تأتي وتقول خلاص أنا بحجز السكن حتى أرتاح في ست ساعات قبل أمشي، نقول لا هذا خطأ، كأنه إقامة بعد طواف الوداع. أما إذا أقام لأجل انتظار رفقة فلا بأس، وتلقين نعم، فلو يتسوق بقدر حاجته في وقت الانتظار ولا يضر طوفه. تفضل. إن هو الإشكال أنه أليس لما أتى مستصحب أنه سيطوف الإفاضة ولا هنا؟ هو واضح إن هو لا يحتاج أن يكون مقارن للطواف نية الإفاضة، يعني قد يكون إنما ذهب أو مستصحب لهذا لكن عزب عن باله قبيل الطواف، فهذا يصح ويكون طواف الإفاضة. أما إذا كان ليس عنده أي كما قال أي نية سابقة هذا هو الإشكال، إلا هو يلزمه يأتي بالركن، لكن أقصد أنه إذا كان مستصحب الأصل النية موجودة لكن عزبت عن باله، مع مثلا أحيانا نسمع التزاحم أو يعني التعب ولا القلق، أو يستصحب أنه خلاص الآن الوداع فعزب عن باله الإفاضة لكن هو مستصحبها قبل، فأرجو أن يصح. عفوا لما رجع لأجل أن يقيم فيها وبات، ما الذي استفاد منه؟ مشى طاف ومشى. وسألت بعض مشايخنا فيها، هو الإشكال أنه قد يحتاج للعذر إذا كان ثم عنده سكن وقد يشق عليه وسمع مع عائلة، فيكون كأن رجوعه لمنى لأجل أنه مكان إقامة مناسب له لا لأنه مشعر. فأنا سمعت الشيخ أحمد القاضي وغيره يفتي الحملة اللي كنا فيها بمثل هذا، أنه لهم يعني أن يجلسوا في منى للثلاثة عشر إذا كانوا متعجلين، لا بنية الإقامة في المشعر، إنما بنية النوم، يعني بنية لأنه ما عندك مكان تبيت فيه مناسب لك خارج، وأنت أصلا عندك رحلة بالطائرة مثلا ضحى مثلا، فمثل هذا قد يفتى للحاجة والعذر. يعني إذا كانت بنية ليس بنية إقامة في منى. نلتقي على خير، بارك الله فيكم.